خاصة يكون سامعك مجرالي، وبغيت نصبر خاطري ونجرب. قعدت معاك سوفريت وشيان حالي، بعدت عليك أنا قلبي تعذب. من هار الفراق شيانيت وتغيروا حوالي، وراني نبات في أيام الماضي نحسب. نقول ننساك وتهد فيلي في بالي، يحرم من آسي نبات نتقلب. مازال ما لقيت اللي نسيني عليك يا غزالي، وإلا قلت نسيتك أنا راني نكذب. Sufrit.